فتقوم كل واحدة من الطائفتين فيصلون لأنفسهم ركعة بعد أن ينصرف الإمام، فيكون كل واحد من الطائفتين قد صلى ركعتين. وإن كان خوف هو أشد من ذلك، صلوا رجالا قياما على أقدامهم أو ركبانا مستقبل القبلة أو غير مستقبليها. قال نافع: لا أرى ابن عمر ذكر ذلك إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخرج مسلم والنسائي عن ابن عمر قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف في بعض أيامه، فقامت طائفة معه وطائفة بإزاء العدو، فصلى بالذين معه ركعة ثم ذهبوا، وجاء الآخرون فصلى بهم ركعة، ثم قضت الطائفتان ركعة ركعة. قال: وقال ابن عمر: فإذا كان خوف أكثر من ذلك فصل راكبا أو قائما تومئ إيماء. وعن مجاهد في قوله: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، قال: هذا في العدو، يصلي الراكب والماشي يومئون إيماء حيث كانت وجوههم، والركعة الواحدة تجزئك. وعن قتادة قال: أحل الله لك إذا كنت خائفا أن تصلي وأنت راكب وأنت تسعى وتومئ إيماء حيث كان وجهك للقبلة أو لغير ذلك. وعن ابن زيد في قوله: فإذا أمنتم، قال: فإذا أمنتم فصلوا الصلاة كما افترض عليكم، وإذا جاء الخوف كانت لهم رخصة. قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، أخرج البخاري والبيهقي عن ابن الزبير رضي الله عنهما قال: قلت لعثمان بن عفان رضي الله عنه: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول، قد نسختها الآية الأخرى، فلما تكتبها أو تدعها؟ قال: يا ابن أخي، لا أغير شيئا منه من مكانه. وعن ابن عباس في الآية قال: كان للمتوفى عنها زوجها نفقتها وسكناها في الدار سنة، فنسختها آية المواريث فجعل لهن الربع والثمن مما ترك الزوج، ونسخ أجل الحول بأن جعل أجلها 4 أشهر و10. وعن مجاهد في قوله: فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف، قال: النكاح الحلال الطيب. قوله تعالى: وللمطلقات متاع بالمعروف، عن سعيد بن مسيب قال: نسخت هذه الآية قوله: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، نسخت قوله: وللمطلقات متاع بالمعروف. وعن ابن عمر قال: لكل مطلقة متعة إلا التي يطلقها ولم يدخل بها وقد فرض لها، كفى بالنصف متاعا. وقال رجل لسعيد بن جبير رحمه الله: المتعة على كل أحد هي؟ قال: لا. قال: لا. قال: فعلى من هي؟ قال: على المتقين. وعن قتادة قال: طلق رجل امرأته عند شريح، فقال له شريح: متعها. فقالت المرأة: إنه ليست لي عليه متعة، إنما قال الله: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المحسنين وليس من أولئك. وعن شريح أنه قال لرجل فارق امرأته: لا تأبى أن تكون من المتقين ولا تأبى أن تكون من المحسنين. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نفقة المطلقة ما لم تحرم، فإذا حرمت فمتاع بالمعروف. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين. هذه في الختام تحية أخي مهندس الصوت عثمان بن عبد الكريم الجويبر، حتى نلقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفسير النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه للقرآن. هذا البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن المجحم، تنفيذ إسماعيل بن محمد البهيجان.